فكنت بقول حاجة اسمها طولي شبر وجهي بدر صوتي سحر كل بشر، دي كل الأغنية. وأغنية تانية اسمها أنا سعاد أخت القمر بين العباد حسني اشتهر، دي برضو كل الأغنية. فمش عارفة كان مرة في تسجيل ولا في الإذاعة، وأظن كان مش تسجيل، كان بيبقى على الهوا زمان، وهم تأخروا شوية وكده، وأنا نمت تحت البيانو عادي قوي يعني لغاية ما جات الحتة بتاعتي فقوموني تاع، ورحت قايمة واقفة قدام الميكروفون وأغني. يعني صحيت من النوم على دخلتك على الميكروفون ما ارتبكتيش؟ لا أنا مش فاكرة، ده هم اللي هبيحكولي يعني. أنا مش فاكرة حاجة خالص. طب دي الفترة الأولى وأيام الفترة الأولى في حياة سعاد حسني في الأطفال. لا في حاجة كمان تانية، كان مرة مش عارفة طلعت على مسرح، وكان عمري بقى ساعتها يمكن 3.5 سنين أو حاجة زي كده، وبعدين من كتر ما يعني بنت صغيرة قوي، في الناس قوي قوي قوي، كانت حفلة فيها عدد كبير جدا من الناس، يعني لا أنسى في أكتوبر 73 كنا احنا مقيمين في الإذاعة ليل ونهار عشان الإنتاج الغنائي. فليت دخل عليها الساعة 4 الصبح، إيه يا سعادة؟ كنا دايما أقول لها يا سعادة، لأن أم كانت تحضر في مكان السعادة تعبها فيه. فإيه سعادة اللي جابك دلوقتي؟ قالت له نهاية تعالت أنا عايز أغني المعركة. قلت لها لا، إحنا مدخلين زغروطة المعركة لما يتحقق النصر، إنما الأغاني اللي بتتعمل دلوقتي ما ينفعش فيها الجو بتاعك. أي طب بص في الكلام ده. بالمناسبة كان الكلام أحمد فؤاد نجم، وكان الكلام بيقول دول مين دول مين دول عساكر مصريين. أنا طبعا لقيت نفسي قدام كلام جميل للغاية، وطبعا أنا هعرضه حالا على بابا شارو. كان بابا شارو لسه صاحي من النوم، فهقول له حل ده حلو قوي، بس ده ما يزعش لما تتسجل. ورحنا فعلا في نفس اليوم سجلنا الغنوة، وأنا أعتقد أنها أصبحت من ملامح غناء 6 أكتوبر، غنوة تعيش سنين وسنين بعيدا عن المناسبة نفسها. أي وقت تسمعيها تحس أنك أنت بتعتزي بجيشك بعساكرك بالفلاحين بتاع. فأنا بقول أن هي حالة بهجة غنائية عملتها في الساحة. جميلة أوي يا أستاذ وائل، لأن سعاد غنتها وكمال الطويل أبدع فيها، ونجم الله يرحمه كتبها بحب وعشق. وأقول لك إنه أي عمل بيتعمل بحب وعشق لازم ينجح،